بسم الله الرحمن الرحيم. التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم إصلاح القلوب، والآن مع الشريط الثالث إصلاح القلوب. لعله يأتي مستقبلا بإذن الله تعالى. نحن نريد أن نصل إلى الله يا شباب أم لا؟ أي والله، أليس غايتنا أن نصل إلى الله؟ ليس وراء ذلك غاية، نريد أن نصل إلى الله. كيف نصل إلى الله؟ لابد بالغدوة والروح وشيء من الدلجة لكي نصل، ولكن قطاع الطرق كثر، نسأل الله أن يهلك قطاع الطريق. فإذا لم يكن عايز تسافر، عايز تصل إلى الله، شوف ابن القيم يوصف لك الطريق، يقول فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير إلى الله. زادك ثلاثة، عدد الإيمان، معك الإيمان، هذا الإيمان صلة بينك وبين الرحمن. أنت مؤمن بمن؟ مؤمن بالله، فأنت مع الله بينك وبينه صلة الإيمان. فإن كنت مع الله كان الله معك، وإن كان معك فالله هو القوة التي لا تغلب والفئة التي لا تهزم. عدد الإيمان ومصابيح اليقين. مصابيح، يقول ابن القيم، فإن لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع. عدد الإيمان، عدة الإيمان، العدة التي تواجه بها العالم شياطين الإنس والجن، الإيمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. نعم، المؤمنون يثبتون بذكر الله، بالله، لأنهم مؤمنون. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. عدد الإيمان ومصابيح اليقين. اليقين ينير، يضيء، يبصر. كما ذكرت لكم أن العلم إذا دخل الصدر انشرح، إذا انتقل إلى القلب ثبت اطمئن، إذا وصل إلى الفؤاد ثبت. فإذا ثبت حصل اليقين، فإن حصل اليقين أبصر، رأى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، هتشوف. فيبقى معاك مصباح اليقين، اليقين يبصرك يجعلك ترى، تشاهد بعينك. ومعهم مصابيح اليقين تتخذ. اليقين يحتاج إلى زيت يضيئه. ما زيته؟ الإخبات. ما الإخبات؟ قال الله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو الإخبات. إذا ذكر الله وجلت القلوب مع الصبر. اللهم صبرنا وثبتنا. نعم، مع الصبر. فهكذا يكون الإخبات، ذكر مع صبر مع إقامة الصلاة مع بذل. هذه تشعل اليقين فيضيء الطريق. معك عدة الإيمان تنطلق إلى الله. يقول ابن القيم فإن أكثر السائرين على الجبل رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. لما نلتزم يا شباب ونيجي نطلع الجبل، جبل ايه؟ جبل الناس. نيجي نطلع الجبل، نعم نحن لنا جاهلية، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. نفوسنا أمارة بالسوء، لها ماض كئيب. نفوسنا، نعم، منا كان المدخن، ومنا كان الذي فيه من الفواحش كذا وكذا وكذا، اللهم استر عوراتنا يا رب. فمنا كان كذا وكذا، والنفس تميل الى الطغيان وايثار الحياة الدنيا، النفس تميل الى هناك الى ما كنت فيه. لذلك حين تريد ان تتجاوز هذه النفس لتعبر هذا الجبل، لا قد لا يطيق البعض، قد لا يطيق، يطلع نص الجبل وما يقدرش ينزل ثاني. فان اكثر السائرين فيه رجعوا على اعقابهم لما عجزوا عن قطعه، عن قطع جبل ايه؟ جبل النفس، لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. ثم بلية اكبر، يقول ابن القيم: والشيطان على قلة ذلك الجبل. يا رب انصرنا على النفس والشيطان، ده مش النفس بس، الجبل بس، ده مصيبة كمان ان فوق الجبل الشيطان قاعد بيعمل ايه ده كمان. قال: والشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. اعد لك، الشيطان فوق نفس يقول لك انت هتقدر تبطل النظر الى النساء؟ مش ممكن، ما تقدرش، ما تتعبش نفسك، خلاص انت ما تنفعش سني من اصله، احلق احلق. انت هتقدر تقوم من الفجر؟ مش ممكن، ازاي تقوم؟ ده انت شغلك متعب، بتهلك طول النهار، وبعدين بتصبح تقوم من الفجر، مش ممكن، مش ممكن. يا عم سيبك، ما هو موال، ما هو ملوش بالفايده، خدها من قصيره، لا تلتحي ولا تمشي مع السنيين. قاعد على قلة ذلك الجبل يخوفهم منه، يقول لك انت مش قد نفسك، ده السجاير دي روحك، ده النظر الى النساء ده متعتك، ده سرقة الفلوس ده دقك ودقبك، ده غيبة الناس ده عجبك بنفسك. يقول لك بقى انت تبقى سني والناس تتهزأ بيك بعد ما كنت بتضرب الناس على قفاها؟ مينفعش، الناس تتأثر بيك، مفيش داعي، مفيش داعي. الشيطان قاعد فوق النفس يخوفك من نفسك، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءكم، يخوفكم من اوليائه، ده معناها في التفسير. فالمقصود هنا ان النفس الشيطان يخوفك. يقول ابن القيم: اسمع، والله كأنه يتكلم عن نفسي، فيتفق مشقة الصعود، الصعود صعب، الالتزام مكلف، الثبات على الدين يجعلك تؤذى، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلة الجبل وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. تجتمع الأربعة: مشقة الصعود وقعود الشيطان وضعف العزيمة وفساد النية، تقوم انت ترجع وتتوب من الالتزام، تتوب من الالتزام. عرفت اللي رجعوا، رجعوا ليه؟ اللي تابوا من طاعة الله تابوا ليه؟ اللي نسي الطريق وحلق لحيته ليه؟ اللي رجع من الالتزام وترك طلب العلم ليه؟ اللي كسل وقصر في الدعوة الى الله ليه؟ لانه لم يستطع ان يتجاوز جبل نفسه، بل في وسط الطريق مش قادر رجع. والمعصوم من عصمه الله، اللهم اعصمنا من الزلل ونجنا من الخلل وثبتنا يا ولي الامر الجلل. نعم، يقول ابن القيم، شوف الكلام الجميل اللي جاي بقى: وكلما رقي السائر في ذلك الجبل، رقي يعني صعد وطلع، كلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه. كل ما تطلع خطوه الشيطان يقول لك ارجع، رايح فين؟ اوعى تطلع عندي، الناس لا تتقدها، هقطعك، هرميك من فوق. يخوفك الشيطان. كلما رقي اشتد به الصياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته، إذا خلص نفسه وصل فوق، انقلبت تلك المخاوف كلهن أمان. اللهم وفقنا إلى قاطع جبل نفوسنا، انقلبت تلك المخاوف كلهن أمان، وحينئذ يسهل عليه السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، عليه الأحلام وفيه الإقامات، قد أعدت لركب الرحمن. ساعد ما تخلص نفسك تتخلص منها تماما، توصل لسه مستريح، لا في معاناة في قيام ليل، ولا تعب في صلاة صبح، ولا كسل عن ذكر الله في الصبح والمساء، ولا تكاسل عن حفظ القرآن وتلاوة القرآن، ولا مشاكل في أنك تتعلم العلم وتحفظه، في ولا تقصير في الدعوة إلى الله، تصبح الأمور كلها متعة، متعة مشي مع الله. مش أحدهم قال كده؟ قال إيه؟ قال عالجت، يعني عانيت وتعبت، عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، قعدت سنة أعاني مع نفسي حد ما عديته، بعدين خلاص ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت له وهي تضحك. شوية مع نفسك وهي تبكي، ألزمها، عاقبها، خذ بخصامها شوية، ثم تصل. قديش شوية دول؟ يقول ابن القيم: فبين العبد وبين الفلاح صبر ساعة. فبين العبد وبين الفلاح ايه؟ صبر ساعة، وقوة عزيمة، وشجاعة نفس، وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. صبر ساعة، صبر ساعة. كما قلت لكم قبل ذلك عن عنترة أنه سئل عن الشجاعة فقال: الشجاعة هي الصبر. سئل عنترة، عنترة بشداد مسحور، ما هو ايه؟ شجاع. سئل: ايه الشجاعة؟ قال: الصبر. قال له الرجل: ما الصبر؟ الشجاعة هي الصبر، ايه الصبر؟ قال: هات اصبعك في فمي وخذ اصبعي في فمك، انت تعضني وانا اعضك. دعضت دعضت، بعد لحظة صرخ الرجل، فقال له عنترة: لو لم تصرخ انت لصرخت انا. الفرق بيني وبينك ان انا صبرت، صبرت. لو انت صبرت كنت انا صرخت. فهي صبر ساعة، اصبر على نفسك، هي نفسك بتحاربك، يا انت تصبر يا هي تصبر. فاذا صبرت انت غلبتها، وان صبرت هي غلبتك وركبتك، وان ركبتك الى النار قادتك. صبر ساعة وقوة عزيمة، قوة عزيمة يا شباب، يا شباب والله الحاصل والواقع ان الكلام عن النفس لا ينبغي ان يستغرق منا كل هذا، ولكن الواقع ان نفوسنا استأسدت علينا، نفوسنا استأسدت، هي المفروض النفس ما تسألش حاجة، اذا تكلمت النفس حب وانتهينا، لكن نفوسنا النهاردة استأسدت علينا. تيجي انت وانت رأيت بالليل كده وقمت تبص في الساعة، اكام 4:15، طيب فاضل ساعة ونص على الفجر، ثم تراود نفسك، انت تعرض على نفسك، لو الواحد يقوم الليل دلوقتي نفسك تقول لك قيامي نام، ما تنام، بيحصل بيحصل، تقول لك انت هتقوم وبعدين تصحى الصبح تنام في الشغل، نام نام نام، فتنام، تطلع نفسك في كل شيء، ترى نفسك، هو ده الواقع بتاعنا. نسأل الله ان يخلصنا من نفوسنا. نعم، نفسك عايز تاكل تروح تعمل، عايز تشرب تروح تشرب، عايز تنام خش تنام، عايز تروح درس روح الدرس، مالكش ما تروح الدرس ما تروحش الدرس، عايز تقابل الإخوة ما تحفظ القرآن بمزاجك، أنت عبد هواك، أنت ملك نفسك، ما أنتش ملك إلا أبدا إطلاقا إطلاقا، هذا واقع مر احنا بنعيشه يا شباب، ولذلك والله لا وصول الى الله اطلاقا الا بان نتخلص من هذا الداء. الواحد مننا الوقت مش قادر يصبر خمس دقايق، مش قادر يصبر قايم ليه يا اخي الحمام يعني خلاص حبك كبس بالحمام، والتاني عايز يقول له يشرب ولا والراح خالد مشى وخلاص يهول القائم متضايق بس تعبت من القعده، نفسه تحكمه نفسه تحكمه. اما الاخر رحم الله اقواما رحم الله أقواما كان أحدهم يقوم الليل، كلام الشيخ سيد حسين كتير انتوا عارفينه، يقوم الليل فإذا كلت قدمه ضربها بالصوت وقال والله أنت أولى بالضرب من دابتي، يضرب ايه رجله، والله لأنت أولى بالضرب من دابتي، أيحسب أصحاب محمد أن يسبقونا إليه، والله لنزاحمنكم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا. احنا رجاله ولا امام نفوسنا حتى ولا امام نفوسنا حتى، والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم خلفوا وراءهم رجالا، ثم يقول والله لازحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. نفس تربية تأديب للنفس تأديب للنفس. السؤال الآن حتى لا نطيل على العريس، أسأل الله أن يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينهما في خير، كيف نتخلص من نفوسنا؟ خمس طلقات تطلقها على نفسك، خمس طلقات من مسدس طاعة الله، من مسدس العبودية تطلقها على نفسك. الطلقة الأولى التبرؤ من الحول والقوة والاعتصام بالله بعدم رؤية النفس. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ايه، لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والحلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وإنما تيقن أنه لله ومن الله وبالله. أنا أريد أن أتخلص من نفسي، أول طلقة أن تنساها. ما نفسك ما نفسك لا شيء، إنما أنت من الله وبالله وإلى الله ولله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. أنت من الذي أوجدك؟ هل أنت أوجدت نفسك؟ هل نفسك هي التي أوجدتك؟ من الذي أوجدك؟ الله. ومن الذي يجعلك تستمر في الوجود؟ الله. فنفسك ماذا صنعت؟ ماذا لها؟ ماذا لها؟ لا شيء إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوز إلى ما ليس له ولم يتعد ضره ولم يقل هذا لي، إنما تيقن أنه لله ومن الله وبالله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. الذي ابتدأك من؟ الله. والذي يجعلك تستمر من؟ الله. بلا سبب منك ولا استحقاق منك. أنت تستحق؟ ها؟ أبدا والله. ينبغي أن ترى ذلك، أنك إنما الذي تستحقه أن تسحق هامتك، أن تدمر، هذا الذي تستحقه. أما أن تستحق أن تستمر أبدا، أن تستحق أن تستمر في الحياة مقابل ماذا؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ولا شيء. يقول فإذا عرف ذلك تزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فإنما هو لله وبالله ومن الله. لو لقيت نفسك قمت ركعتين في جوف الليل فدعوت الله فيهما وبكيت من هالت دموعك، تشوف نفسك تقول يا سلام ده انا قمت ركعتين، ده انا ولد ما فيش مني. شفت نفسك ضاعوا ركعتين. اما ان تجلس بعدها وبالاسحار هم يستغفرون، مدوا الصلاة الى السحر ثم جلسوا يستغفرون، لم يرى نفسه وانما يرى شيئين: منة الله عليه وتقصيره في الطاعة. منة الله عليه بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. أي نعمة فضلا، يعني أنا ذكرت مثال نعمة أخروية، فما بالك إن كانت نعمة دنيوية؟ فلوس، إداك فلوس، الفلوس دي منين؟ لو أفكر بمجهود، بشهادتك، بعرقك، بصراحك، بتقواك، لو ما استحقش ما كانش إداني. لا، ده الدريجة للكافر، مش هيديك أنت، قد يعطيك وأنت لا تستحق، أصلا أنت لا تستحق. تستحق إيه؟ ما تستحق شيئا، لا تستحق شيئا إطلاقا. فتذله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، لا يشوف في نفسه خير أبدا، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبالله ومن الله. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، وكلما جدد الله له نعمة ازداد لله بها ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بنفسه وعلمه بربه. علمه بربه وكماله وبره وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء. علمك بأن الكمال كله لمن؟ لله. والعطاء ممن؟ من الله. والمنع من الله البار الرحيم. وعلمه بنفسه، نتيجة علمين، علمه بربه وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، لا خير لها للنفس ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها، ووجودها ليس إليها ولا بها، فيصبح لها العدم. نفسك لها إيه؟ ليه؟ يعني ايه العدم؟ لا شيء. هل هناك شيء احقر من العدم ولا انقص من العدم؟ هكذا نفسك. انت مين بقى؟ انت ايه؟ لا شيء، وانما انت بالله. انت بمن؟ بالله. يقول ابن القيم في كلام ألذ: فإذا صار هذان العلمان الشريفان علمه بربه وعلمه بنفسه. فإذا صار هذان العلمان الشريفان صبغة لها لا صبغة على لسانها، ينبغي أن نفرق بين العلم والحال، بين العلم والعمل. فرق بين من يعلم أسباب تحصيل المال وهو فقير، وبين الغني فعلا. واحد يعرف يجيب فلوس منين لكن فقير، وواحد غني فعلا، هناك فرق. فيصير هذا العلم صبغة لها لا صبغة على، ما يبقاش كلام انه لا، ده مين، انا من، انا غلبان، ماليش دعوة بحاجة، ما اعرفش حاجة، كلام. ومن داخله نفس تتنمر، اسد يتطلع يأكل الناس اكلا، مملوح حقد وضغينة وبغضاء وحسد وتشفي، مملوح عجب وكبر ورضا على النفس وحب علو وظهور، مملوء بلاء اسود، مملوء رياء وحب سمعة، حب مدح للناس وخوف من ذمهم. ده كلام. اذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت حينئذ أن الحمد كله لله وأن الذم كله للنفس، وأنه سبحانه هو المستحق للحمد والثناء والمدح، وأنها أي النفس هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه ولم يهتد إلى الصراط المستقيم. كلام نهائي. من لم يهتد إلى هذا لم يصل إلى الصراط المستقيم. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وعملا، وانقطاعه بفواتهما. وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. فإن من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بالعلم والعدل والكمال والجمال والعطاء والغنى والعز والملك والقوة والجبروت. سبحانه لا إله إلا هو. هكذا أول طريق لتتخلص من نفسك أن تعرف ربك وتعرف نفسك. فتاة فلا ترى نفسك. مصيبتنا ان احنا شايفين نفسنا شوية. رؤية النفس تقطع عن الرب. اذا لم ترى نفسك وصلت الى ربك. لذلك بعض الشباب، يا ابن الحلال مالك بتمشي في الشارع كتير ليه؟ ربنا يهديك. واقف على الناصية ليه؟ الشارع مليان متبرجات. متبرجات؟ ايه يعني متبرجات؟ انا ما بصش. هذا حسن ظن بالنفس. يوسف عليه السلام لما عرضت له امرأة العزيز، قال انا اذني، انا انظف من كده، قال كده، وانما قال اعوذ، قال معاذ الله. قال يعني ايه معاذ الله؟ ألجأ الى الله. ولذلك في الآية الأخرى قال رب إلا تصرف عني كيدهن إيه؟ أصر إليهن وأكن من الجاهلين. صدق اللجئ إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة. أنت مالكش في نفسك حاجة، مالكش حول قوة. ساعة ما تعرض لك مسألة تلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله واعتصموا بالله هو مولاكم. يقول ابن القيم اي انا مولاكم، ان اعتصمتم به تولاكم فنصركم على انفسكم واعدائكم. اعتصموا بالله هو مولاكم. ولذلك قال الله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يبقى اول طلقة تطلقها على نفسك عدم رؤية النفس بصدق اللجئ الى الله والتبرؤ من الحول والقوة. طلقة ثانية ذم النفس. ان تذم نفسك، وكما ذكرنا ان يصير هذا الذم ليس كلاما على لسانك وانما حالا واقعا في قلبك. وذم النفس هدي السلف، هدي السلف. انظر الى سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم لما قالت طوبى لعثمان الجنة، قال ايه؟ قال وما يدريك انه من اهل الجنة، والله اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي. قال ايه؟ لا ادري ما يصنع بي. ما تصلي عليه وعلى اله الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا صلى الله عليه وسلم. وقال اجاءك شيطانك؟ قالت او معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. قالت حتى انت؟ قال حتى انا، ولكن الا ان الله اعانني عليه فاسلم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم صلى الله عليه وسلم. عمر كان يأتي حذيفة ويقول أبي الله سماني لك رسول الله. عمر الفاروق أبي الله سماني لك. ذم النفس، أن تذم نفسك. وهكذا هذا إذا أردنا أن نعدده فوائد السلف لا يعد ولا يحصى. قال مطرف، وقف مطرف بن عبد الله بن سخير واخو مصرف في عرفه، فقال مصرف اللهم لا ترد الناس من اجلي. انا دائما اقول ان هذا الكلام لعله كرر على مسامعكم كثيرا، ولكن يمر هكذا نود ان نتامل فيه اخوه. لما ننظر الى هؤلاء السلف ونجدهم يقولون هذا الكلام، الانسان يتعجب. سبحان الله، عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم ليه لضربتموني بالنعال. ده مين ده؟ ابن مسعود الذي شهد له سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هذا عبد قد غفر له، عليكم بهدي ابن مسعود. من اراد ان ياخذ القران كما انزل فليأخذه من ابن مسعود بقراءة ابن ام عبد. ومع ذلك يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم ليه ضربتموني بالنعال. السؤال التقليدي، اذا كان ابن مسعود يضرب بالنعال فنحن بما نضرب؟ ها؟ نعم والله. شيء زي ما مالك بن دينار دخل عليه محمد بن واسع، محمد بن واسع دخل على مالك بن دينار فقال أسأل الله أن يجمعني وإياك في الجنة. فقال محمد بن واسع إذا ذكرت الجنة ينبغي لمثلنا أن يخزى. محمد بن واسع يقول إذا ذكرت الجنة ينبغي لمثلنا أن يخزى، أن يخزى. مش خلص بالك، أن يخزى. محمد بن واسع ومالك بن دينار يخزون لذكر الجنة. محمد بن واسع هو الذي كان يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. مطرف كان يقول لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. بكر بن عبد الله المزني قال لما نظرت الى اهل عرفات ظننت انهم قد غفر لهم لولا اني كنت فيهم. ايوب التختياني يقول اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، كنت عنهم بمعزل. لما احتضر سفيان الثوري دخل عليه ابو الاشهر وحماد بن سلمة، فقال حماد يا ابا عبد الله، حماد بن سلمة يقول لسفيان أليس يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما تخافه وأقبلت على من تزور وهو أرحم الراحمين؟ أنت مش خلصت الشيطان وهتقبل على الله وربنا أرحم الراحمين؟ قال يا أبا سلمة أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سفيان يقول أيطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ فإذا كان سفيان لا يطمع أن ينجو من النار، تطمع أنت أن تنجو من النار؟ تطمع أنت أن تنجو من النار؟ تطمع أنت أن تنجو من النار؟ تطمع أنت أن تنجو من النار؟ هذا ذكروه من قبيل ذم النفس، وفاز كثير. يونس بن عبيد يقول والله إني لأعلم 100 خصلة من القيش لا أجد في نفسي منها واحدة. حدنا الآن لما تيجي تكلمه زي حالك يقول الحمد لله أنا حافظ القرآن وبتعلم عند الشيخ فلان وباخد على إيد الشيخ فلان ودلوقتي بصلي بالناس في جامع كذا وأنا دلوقتي عملت مدير عام. عجب، غرور، رضا عن النفس، وهذا ما يودي بنا، وهذا ما يودي بنا. أحدهم يقول لتلميذه إنما مثلي ومثلك يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين، أقعد أعمل حق شعبان، يصوم ويصوم يوما ويفطر يومين ولا تستقيم القلوب على هذا، ولا تستقيم القلوب على هذا. المقصود ذم النفس يا إخوة، وليس على الملأ، من ذم نفسه على الملأ فقد مدحها، وإنما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نمرة 3، الطلقة الثالثة وبها نختم ونأجل الطلقتين الأخريين للقاء آخر إن شاء الله. لا حق شعبان زعلان، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس، سوء الظن بالنفس. يعني إيه سوء الظن بالنفس؟ فاكرين برضو في رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا رمضان، سقت إليكم كلاما عن الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين. من سير أعلام النبلاء كلام لهشام الدستواج، فاكرينه؟ قال هشام والله ما أذكر أني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي والله ولا أنا. وساعتها وقفت معكم وقلت سبحان الله، إذا كان هشام الدستواري والذهبي ما خرجوش بإخلاص يبقى احنا المخلصين؟ لا، إنما نفهم هذا أنهم يسيئون الظن بأنفسهم. لما نفسه تقول له أنت أخلصت يقول لها تبا لك يا مأوى كل سوء ويا منبع كل شر، أو مثلك يخلص؟ أين أنت والإخلاص؟ سوء الظن بالنفس، أن يسيء الظن بها. أنت جبت الدرس هنا وأود أن أسألكم والله نزل امتحان تجريبي، أنت جبت الدرس، لماذا جئت إلى الدرس؟ بعضها من نوانية صادقة فيه نسبتني أهم كلمة في الدرس، إن الأولاني قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن، في بطن إيه؟ بطن الشهوات، جنين جوه الشهوات، زي ما الجنين جوه بطن أمه بيتحرك في إيه؟ في بطن أمه. بيشرب منين؟ بطن أمه. يأكل منين؟ من بطن أمه. يتلفف منين؟ من بطن أمه. هناك قلوب تعيش في الشهوات، إذا أكلت أكلت لشهوة، وإن شرب شرب لشهوة، وإن نام نام لشهوة، وإن أعطى أعطى لشهوة، وإن منع منع لشهوة، وإن والى والى لشهوة، وإن عاد عاد لشهوة، وإن أحب لشهوة، وإن كره لشهوة، حتى والله وإن صلى لشهوة، وإن قام لشهوة، وإن تعلم لشهوة، وإن علم لشهوة. لعلكم جئتم لشهوة الاستماع وأنا جئت لشهوة الكلام. هذا واقع. اللهم طهر قلوبنا. نعم، جنين في بطن الشهوات، قلب جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. هكذا سوء الظن بالناس أن نفسك تحدثك الآن. أنا مخلص، قل كتبتي. مثلك لا يخلص، ولذا هذا ليس كلاما من عندنا، ولذا أمر الله بالاستغفار عقيد الطاعات. بعد الصلاة سن لك رسول الله فلسلمت ليه؟ استغفر الله منك. انت كنت بتصلي طاعة، بتستغفر من ايه؟ كما قلنا، مشاهدة منة الله انه الذي وفقك لهذه الصلاة، ومطالعة عيب النفس والعمل ان هذه الصلاة لا تصلح ان تعرض على الله. فبعد ان تصلي مثل القائمين الليل وبالاسحار هم يستغفرون، يقوم الليل كله وفي الفجر يستغفر. يستغفر من ايه؟ ما قائم الليل، لما القائم يستغفر النايم يعمل ايه؟ قائم يستغفر مما يستغفر. بعد ان تصلي العشاء تجلس تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بمعنى يا ربي استغفرك من هذه الطاعة، فمثلي لا يصلح ان يطيعك، فانت العزيز الجبار الغني، وانا المذنب المسيء الذي يعمل العمل الناقص المدخول. يا ربي انا ارى ان صلاتي هذه وعزتك وجلالك لا تصلح ان تعرض عليك بين يديك، والله لولا انك امرتني ما فعلت، فاسالك بعزك وجلي ان تقبل، فان قبلت فانت اهل لذلك، وان رددتها فانا اهل لذلك، غير ان عافيتك هي اوسع لي، ولا حول ولا قوه الا بك. بعد الطاعه يكون هذا قلب سوء ظنك بنفسك انك صليت مخلص ابدا. مرائي لما دخل على الشعب وقال له الرجل يا مرائي، قال من ادراك الرجل يعرف اسمي؟ مرائي. وعلى هذا يحمل قول عمر من قال انا مؤمن فهو منافق، لانه احسن وايضا يدخل من باب اساءه الظن بالنفس. سؤال عمر في حذيفه اتمنيت يسيء الظن بنفسه انا مؤمن ابدا. بعضهم يقول كلما عرفت قولي على عملي تبين لي اني منافق خالص. سوء الظن بالنفس. بقي الثنتان نؤجلهما الى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين. اخي في الله، نرجو مواصلة الاستماع الى الشريط الرابع.